بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة في باب صلاة الجماعة في الإمامة، قال رحمه الله: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله، ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. قال رحمه الله: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة الأمي. الأمي نسبة للأم، كأنه على الحال الأولى التي ولدته أمه عليه، وقيل إنه نسبة إلى أمة العرب لأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا، ولهذا من لا يقرأ ولا يكتب يسمى أميا، ولهذا وصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمي له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما الأمي بالمعنى العام فهو من لا يقرأ ولا يكتب، وأما بالمعنى الخاص فهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، يعني حرفا لا يدغم. وقوله: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة، ومعنى لا يحسن الفاتحة أي لا يقرأ الفاتحة ولا يحفظ الفاتحة، إلا بمثله، أي إلا إذا كان بمثله، يعني بأمي مثله فتصح. وقوله: وهو من لا يحسن الفاتحة، ظاهره أنها لا تصح ولو كان يحسن غيرها، ولو كان يحسن غير الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن تصح صلاته في نفسه. فإذا قال قائل: أليست القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، كما في إمامة العاجز عن الركوع والسجود تصح بالقادر عليهما، فلماذا هنا لم نقل إن إمامة الأمي تصح بمن يحسن الفاتحة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن القراءة في الصلاة منصوص عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا تقدم الأمي وأما القارئ فقد خالف النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم، وهذا خبر بمعنى الأمر فتبطل إمامته. وثانيا أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولم يقل أحد من أهل العلم إن ركوع الإمام أو سجوده ركوع للمأموم وسجود له، فدل على الفرق بين المسألتين. يعني قياس هذه المسألة على مسألة العاجز عن الركوع والسجود نقول لا يصح للفرق بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح النفل خلف الفرض، أي تصح صلاة النفل خلف الفرض، بأن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما الأثر فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. ومنها أيضا قوله للرجلين اللذين لم يصليا لما دخل المسجد بعد صلاة الفجر، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعل، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. إذن لهما نافلة والإمام يصلي الفرض، وهذا يدل على جواز النفل خلف الفرض، ولأن نية الإمام هنا أعلى من نية المأموم، لأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو التقرب وزيادة، وهي نية الوجوب، لأن الصلاة تشتمل على نيتين: نية التقرب إلى الله عز وجل ونية العبادة المعينة. فالمتنفل الذي يصلي خلف المفترض اشترك مع إمامه في نية ماذا؟ التقرب، وفاقه أو زاد عليه الإمام في نية الوجوب، وهذا محل وفاق بين العلماء رحمهم الله. قال: ولا عكس، أي لا يصح عكس ذلك، وهو صلاة الفرض خلف النفل، فلا يصح اتمام المفترض بالمتنفل. والدليل على ذلك قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الخلاف على الإمام، وهذا من الاختلاف على الإمام لقوله فلا تختلفوا عليه. صححنا ما تقدم من صحة النفل خلف الفرض لورود النص، وأما هذا فهو داخل في العموم فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف على الإمام. والقول الثاني صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، وأن ذلك صحيح، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ينوي بها الفريضة، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء وينوي بها نافلة، وحينئذ تكون صلاتهم صلاة مفترض خلف متنفل. فإذا قال قائل: هذا الاستدلال أو الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه عليه إيرادات: أولا، لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، وثانيا، لعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينوي بها نفلا، ينوي نفلا ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم الفريضة. فالجواب: أما الإيراد الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فهذا وإن كان بعيدا فهو لا يثبت. لماذا؟ فهذا وإن كان بعيدا فإنه لا حجة فيه، لأنه لو قدرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تعالى قد علم، ولا يمكن أن الله تعالى يقر في شريعته أمرا باطلا، ولهذا ما لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم يبينه الله له، كما فضح الله تعالى المنافقين في قوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وأما الإيراد الثاني وهو أن معاذا رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينويها فرضا ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم، نعم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينويها نفلا ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فريضة، فتكون ائتمام مفترض بمفترض. فنقول إن هذا بعيد لوجوه. أولا أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة، الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم فصليا معهم فإنها لكما نافلة، وهذا يدل على أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفريضة. وثانيا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم نفلا، مع أنها أفضل لأنها خلف الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر جمعا، وهي في مسجد تضاعف فيه الصلاة. فعندك الآن ثلاثة أمور لا توجد في غير هذا المسجد: أولا كونه يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكفى به شرفا، ثانيا أن هذا المسجد أكثر جمعا ولا ريب، لأن الصحابة رضي الله عنهم ممن لا يصلي بقومه كانوا يحرصون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا المضاعفة: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. فبطل الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه. وأما الجواب عما استدلوا به وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالمراد بالاختلاف هنا الاختلاف عليه في الأفعال لا في النيات والأقوال، لأن الاختلاف يكون في النيات وفي الأقوال وفي الأفعال، فالمراد هنا لا تختلفوا عليه أي في الأفعال. ولهذا قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام فلا تختلفوا عليه، المراد بالاختلاف هنا الاختلاف في الأفعال لا في ما يتعلق بالنية. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح المقضية خلف الحاضرة. تصح المقضية خلف الحاضرة أي أن يأتم من يقضي الصلاة خلف من يؤديها، بحيث يكون الإمام مؤديا للصلاة يعني صلاته أداء، والمأموم يصلي القضاء. واضح؟ لأن الاختلاف هنا إنما هو اختلاف في الاسم فقط، الاختلاف في الاسم فقط، كلاهما ظهر وكلاهما عصر، كما لو صلى شخص الظهر قضاء خلف من يصليها أداء، أو صلى العصر قضاء خلف من يصلي العصر أداء. قال: وعكسه وهو ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، بأن يكون المأموم يؤدي الصلاة والإمام يقضي الصلاة، كما لو صلى الظهر أداء خلف إمام يصليها قضاء، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت، وإنما اختلف الوقت. ولكن هل يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو لا، أو العكس من يصلي العصر بمن يصلي الظهر أو لا؟ المذهب أنه لا يصح. قالوا: لا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، إلا مسألة واحدة استثنوها رحمهم الله، قالوا: إلا المسبوق في الجمعة إذا أدرك دون ركعة وكان قد نوى الظهر ودخل وقتها فتصح. مثال ذلك: مأموم دخل يوم الجمعة والإمام قد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية، ماذا يصنع الآن؟ يصليها ظهرا بشرطين على المذهب. الشرط الأول أن ينوي الظهر، لأن الظهر لا بد لها من نية، والشرط الثاني أن يدخل وقتها، وإنما قالوا أن يدخل وقتها لأنه على المذهب يصح فعلها الجمعة من وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الرمح، فقد يصلي الإمام مثلا الساعة 11 الساعة 10، فلا بد من هذين الشرطين، وهما أن ينوي الظهر وأن يدخل وقتها. ما سوى ذلك لا يصح، فلا يصح أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولكن تقدم لنا أن المراد بالاختلاف عليه هنا الاختلاف في الأفعال لا في النيات. واعلم أنه إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تتفق في التسمية وتختلف في الزمن، كظهر قضاء خلف ظهر أداء، فهذه تصح. ظهر قضاء يعني المأموم يصلي الظهر قضاء والإمام يصلي الظهر أداء، يعني فاتته صلاة من الأمس فأراد المأموم أن يقضيها فيصح. الحال الثانية أن تتفق يعني الصلاتين في الأفعال وتختلف في التسمية، كظهر خلف عصر أو عصر خلف عشاء، فالمذهب أنها لا تصح. الحال الثالثة أن تختلف في الأفعال، أن تختلف الصلاتان في الأفعال، وهذا له صور. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم، كظهر خلف فجر، أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام كظهر خلف فجر، فإذا سلم قام وقضى ركعتين. صورته يعني إنسان صلى الفجر ثم بعد أن صلى الفجر ذهب إلى مسجد آخر لحضور درس أو نحوه، فتذكر أنه لم يصلي الظهر أو العصر بالأمس، فدخل مع الإمام وهو يصلي الفجر ناويا الظهر أو العصر، فهنا صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام، فالمذهب أيضا لا تصح. الصورة الثانية أن تكون صلاة الإمام أكثر من صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم مع التنافر، كمغرب خلف عشاء. والصورة الثالثة أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام مع التنافر. هذه كم صورة؟ ثلاث صور، إذا نعيدها. الصورة الأولى أن تكون صلاة المأموم أكثر من صلاة الإمام كظهر خلف فجر. الصورة الثانية أن تكون صلاة المأموم أكثر مع التنافر كعشاء خلف مغرب. الصورة الثالثة أن تكون صلاة المأموم أكثر مع التنافر كمغرب خلف عشاء أو العكس. الصورة الرابعة أن تتفق الصلاتان في التسمية وفي الزمن، لكن صلاة المأموم أقل كمسافر خلف مقيم. هناك صورة خامسة أن تتفق الصلاتان في التسمية والزمن، لكن صلاة الإمام أكثر من صلاة المأموم كمقيم خلف مسافر أما بالنسبة للصور الثلاث الأولى فالمذهب أنها لا تصح، أما الصورة الرابعة والخامسة وهي صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر إذا اتفقتا زمنا فهي صحيحة. كم حالة هذه؟ لا، الحالات ثلاث. الحال الرابعة من الأحوال أن تتفق الصلاتان في الأفعال وتختلف في الوصف، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن تكون صلاة الإمام أعلى من صلاة المأموم كنفل خلف فرض، والصورة الثانية عكسها أن تكون صلاة المأموم أعلى كفرض خلف نفل، وعرفتم الحكم فيها. ولا لا؟ نعم. الحال الخامسة أن تختلف الصلاتان هيئة وتسمية، وإن شئت أقول وصفا، كظهر أو فجر خلف كسوف أو جنازة. يعني يصلي مثلا الفجر خلف من يصلي الجنازة، أو يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، فهذه لا تصح لاختلاف الصلاتين هيئة وتسمية ووصفا. تضح؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، ثم قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم. وقوف الإمام وسط المأمومين له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المأمومون عراة فيقف وسطهم وجوبا، والحال الثانية أن يكون المأمومون نساء فتقف إمامتهم وسطهم استحبابا، والحال الثالثة أن يكونوا غير ذلك فيصح وقوف الإمام وسطهم. إذن وقوف الإمام وسط المأمومين تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون جائزا، وتارة يكون سنة. خلها أربع حالات. وتارة يكون سنة. فوقوف إمام وقوف إمام العراة وسطهم هذا واجب يقولون، لأنه أستر. ووقوف إمامة النساء وسطهن مستحب، ووقوف الإمام وما سوى ذلك يكون جائزا، والسنة خلافه. السنة كما ذكر المؤلف. إذن تكون ثلاث، مين بأربع، ثلاث حالات: واجب ومستحب وجائز. يقول: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، وسط المأمومين. والدليل على صحة ذلك يعني في غير حالتي العراة والنساء ما ثبت في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا دليل على الجواز. ولكن لا ينبغي هذا لأن فيه مخالفة للسنة، إلا إذا دعت الحاجة كضيق المكان، كما لو كانوا كما لو أرادوا أن يصلوا مثلا في ممر، فهمتم؟ هناك ممر أرادوا أن يصلوا فيه، ولا يمكن للإمام أن يتقدم لأن الممر عرضه مثلا متر، فهنا لا سبيل أن يصلوا جماعة إلا أن يكون الإمام وسطهم. أما ما سوى ذلك فالسنة أن يكون متقدما، ولهذا قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم. والدليل على ذلك أولا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لقول: تقدموا وأتموا بي. وثانيا أن جابرا كما في صحيح مسلم أن جابرا وجبارا لما وقفا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله ردهما فجعلهما خلفه، وهذا دليل على أن السنة أن يكون المأمومون اثنان فصاعدا خلف الإمام. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. يقف الرجل الواحد عن يمينه، وهذا هو السنة، أن يقف المأموم الرجل الواحد عن يمين الإمام. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل، فقام ابن عباس ووقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه، وهذا دليل على أن السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. وقوله رحمه الله محاذيا له، محاذيا أي مساويا، لا يتقدم ولا يتأخر، هذا الذي دلت عليه السنة. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إنه يندب، يستحب أن يتخلف المأموم قليلا، إذا كان اثنين أن يتخلف المأموم قليلا، أولا خوفا من التقدم، وثانيا مراعاة للرتبة، وثالثا لأجل أن يتميز الإمام. ولكن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه، بل السنة أن يكون المأموم محاذيا للإمام ولا يتقدم عليه. وأما قولهم لأجل أن يتميز الإمام وتتضح رتبته، فهذا مردود، بأن الإمام متميز بأقواله وأفعاله ومكانه، الإمام متميز بأقواله، فالذي يكبر ويرفع صوته من؟ الإمام. متميز بأفعاله، الذي يفعل أولا الإمام. متميز بمكانه، فإن من رأى رجلين يصليان علم أن الذي على اليمين هو المأموم وأن الذي على اليسار هو الإمام. إذن بطل هذا التميز بأن الإمام متميز بالأقوال والأفعال والمكان. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي لا تصح صلاة المأموم الواحد إذا وقف خلف إمامه، لأنه يكون فذًا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وتقدم الكلام على هذه المسألة أو لا؟ نعم نعم. يقول ولا عن يساره مع خلو يمينه، أي لا تصح الصلاة إن وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام مع خلو يمينه. قالوا والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس رضي الله عنهما حتى جعله عن يمينه، وهذا دليل على وجوب ذلك، وإذا كان واجبا فإذا خالف الواجب لم تصح الصلاة، هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء أنه تصح صلاة المأموم الواحد عن يسار الإمام، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه وقف أول ما وقف عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت لا تصح لكان يستأنف الصلاة حينما أداره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إدارة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس هي مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. وعلى هذا فالصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه الصلاة صحيحة، وليس وقوفه محرما، لأنه كما سبق مجرد فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يدل على الوجوب. طيب، وقولنا مع خلو يمينه احترازا مما لو كان عن يمينه شخص آخر، كما تقدم في حديث جابر، في حديث ابن مسعود حينما صلى بين الأسود وبين علقمة. طيب، وهل يصح وقوف المأموم قدام الإمام أمامه أو لا؟ المذهب أنه لا يصح، بل هذا ما عليه أكثر العلماء، أنه لا تصح صلاة المأموم قدام الإمام، يعني أمامه متقدما عليه، ولو بالتحريمة، يعني لو كبر الإحرام ثم رجع يقول لا يصح. واستثنوا رحمهم الله، استثنوا من عدم الصحة ثلاث مسائل تصح فيها الصلاة قدام الإمام. المسألة الأولى في شدة الخوف إذا أمكنت متابعة الإمام. ففي شدة الخوف يصح أن يكون المأموم قدام الإمام للضرورة، وأنتم كما تعلمون صلاة الخوف يسقط فيها كثير من الشروط والأركان والواجبات لأنها ضرورة. المسألة الثانية، إذا تقابل أو تدابر داخل الكعبة، لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه. إذا تقابل أو تدابر، فمثلا لو كان الإمام يصلي، لو كان شخصان في الكعبة تقابل الإمام والمأموم يقول يصح، أو تدابر يصح. الصورة التي لا تصح هي أن يجعل المأموم ظهره إلى الإمام، بأن يكون الإمام خلفه والإمام مستقبل نفس الجهة. قالوا لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ أنه إذا أراد أن يتابع يلتفت. المسألة الثالثة مما استثنوها، قالوا إذا استدار الصف حول الكعبة والإمام أبعد من جهة المأموم فتصح. فهذه ثلاث مسائل تصح فيها أو يصح فيها تقدم المأموم على الإمام في شدة الخوف، والثاني إذا تقابل أو تدابر داخل الكعبة لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه، والمسألة الثالثة عند استدارة الصفوف، يعني الإمام يصلي والمأموم قدامه من الجهة الأخرى، فقالوا هنا تصح. والاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام بمؤخر القدم، الاعتبار في التقدم والتأخر حال القيام، حال القيام بمؤخر القدم وهو العقب، وفي القعود بالألية. إذن المحاذاة بين الإمام، المحاذاة بين الإمام والمأموم إذا كان اثنين، إن كان قياما فالمعتبر إيش؟ مؤخر القدم وهي العقب، وأيضا في القعود الألية لا تقدم عليه. وكذلك أيضا يمكن نقول المحاذاة بالمناكب والأكعب، لكنهم قالوا بالمؤخر القدم لأنه قد يكون الإنسان محدودة بالظهر، فيكون حينئذ ليس محاذيا بالمنكب، فهمت؟ يعني لو قدر يصلي مع إمام والمأموم ظهره يؤلمه فقال هكذا، حينئذ يكون منكبه متقدم على الإمام، فهل نقول هنا هو تقدم؟ لا، الاعتبار بماذا؟ بالمؤخر القدم. نعم، نقف على قوله وتقف المرأة خلفه. نعم، لكن قبل ننسى، والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة قدام الإمام إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والضرورة أن لا يجد المأموم مكانا، يعني لو كانت الجماعة ولم يجدوا مكانا ولا يمكن أن يصلوا خلف المأمومين، فلم يتمكنوا من أن يصلوا إلا قدام الإمام، قال فتصح للضرورة، والله أعلم. نعم، لا، المحاذى يحاذي بالمنكب أو بالألية بالجلوس. أي عمرو بن سلمة يلي على ماذا؟ هذه سبقت لنا أن إمامة الصبي لا تصح. أنا عارف، أي المذهب يقول لا تصح صلاة، لا يصح اتمام البالغ بالصبي في فرض. لماذا؟ لأنها صلاة مفترض خلف متنفل، هم بنوا على هذه المسألة. صلاة إيش؟ إيه اللي ما وجد شيء يصلي، يعني مثلا صلى العافية مثل أناس، وهذا يحدث في الزمن السابق، سلبت ثيابهم، يعني يأتي قطاع طريق وتسلب ثيابه، وهذا كان يقع يعني في الزمن السابق يقع، ويحصل يعني إما شخص يعني إما أن يقع على شخص أو على شخصين وثلاثة، فتجده تسلب ثيابه، يعني يأتي قطاع الطريق يأخذ كل ما معه حتى الثياب من شدة الجوع، فينتظر هذا الذي سلب الثياب العاري ينتظر حتى تغرب الشمس يأتي الليل فيتسلل إلى البلد خشية أن يعني ترى عورته. فلو فرض أن مثلا ثلاثة أشخاص سلبت ثيابهم فحينئذ يصلون جماعة ويكون إمامهم وسطهم. استثنوا من هذا من الوجوب، نقول يجب أن يكون إمامهم وسطهم لأنه أستر، استثنوا من ذلك مسألتين. الآن وقوف إمام العراة وسطهم على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب. قالوا يجوز أن يتقدم الإمام في حالين. الحال الأولى إذا كانوا في ظلمة شديدة بحيث لا يرى بعضهم بعضا، حينئذ تنتفي العلة وهي العورة. والحال الثانية أو الصورة الثانية إذا كانوا مكفوفين ما يشوفون، إذا كانوا فاقد البصر يتقدم الإمام، لأن العلة التي من أجلها قلنا يتأخر موجودة ولا مفقودة؟ مفقودة. إذن إمام العراة يقف وسطهم وجوبا إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا كانوا في ظلمة، والمسألة الثانية إذا كانوا إيش لا يبصرون عميان. إيه تقدم، إيه ما في إشكال، إذا كان مثلا اثنان عراة والإمام لابس ما في إشكال. إيه يعني العلة نقول يجلس وجوبا وسطهم لأجل لأنه أستر للعورة.